بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم هذه المحاضرة العلمية النافعة والتي هي بعنوان الإيمان بالقدر خيره وشره لشيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى والتي كانت في الخميس الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1429 هجرية في قرية عقب بمدينة الجراح. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيجزى الله الشيخين الشيخ القريشي والشيخ زايد خيرا على ما اسمعانا ونسال الله التوفيق لنا ولهم ولجميع المسلمين. اخواني في الله، ما احوج المسلم الى ان يؤمن بالقدر خيره وشره. فإن المسلم في أمس الحاجة إلى هذا، ولا سيما الشباب الذين في مستقبل حياتهم، إنهم إذا فهموا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله. فإن هذا مما يعينهم على الطمأنينة والسكينة والرخاء والمشي في هذه الدنيا بهدوء. فإن الأجواء قد كتبت والسرعة والجري والركض وراء الدنيا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ليس لك إلا ما كتب. قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مقدر مكتوب محدود لا يتقدم ولا لا يتقدم عن موعده ولا يتأخر عن موعده. قال: وما أمرنا إلا واحدة، يعني مرة واحدة يأمر الله عز وجل ثم ينفذ ما أراده الله في هذا الكون من خير أو شر كلمح بالبصر. فأنت يا أيها المسلم وأنت يا أيها الشاب، أنت في أمس الحاجة إلى أن تعرف الآيات والأحاديث الدالة على القدر المكتوب والمحشوم، وأنه لا يفرق منه بالخير أو الشر، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو بالسقم، بالإقامة أو بالسفر، بالحياة أو الموت، كل شيء بقدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيد. رواه مسلم. فسرعة السير في هذه الدنيا لا تقدم ولا تؤخر، وطلب الرزق بشراهة لا يقدم ولا يؤخر، هو مكتوب قد كتب كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في نسخ الروح، أن هذه النطفة إذا تطورت إلى علقة إلى مرأة إذا استكملت الأربع أشهر يرسل الله ملكا ويأمره بكتب أربع كلمات بكتب رزقك وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو ملك الأرواح المأمور والمكلف بنفخ الأرواح في الأجنة وهي في بطون أمهاتهم إذا تستكمل الشهر الرابع وتكون في بداية الخامس، يأتي الملك وله مخلوق مخلقة وغير مخلقة، فنفخ روح للمخلقة ثم يقول يا رب الرزق فيأمره الله بكتابته كم هو، ثم يقول الأجل فيأمره الله بكتابته كم العمر متى سيموت وبأي سبب، ثم العمل شقي أو سعيد إلى آخره. هذه الأمور مطلوبة منها، وكما قال شيخنا مقبل رحمه الله عليه: حين ألف كتابه الجامع الصحيح في القلم، كتاب من أحسن ما ألف في ذلك. قال رحمه الله: القراءة في كتب القدر والعناية بأدلة القدر تزيد في الإيمان وتجعل الإنسان واثقا فيما قدره الله وفيما كتبه الله. وهو كذلك، فبعض الناس المساكين كأنه لا قدر من خلال أعمالهم وجرمهم وركضهم وراء الدنيا، كأن الأمور ما هي مقدرة، وكأن الأمور بحسب جهد الإنسان. وإن كانوا لا يتكلموا بعلم هذا الكلام، لكن لسان حالهم وضعهم ولسان مقالهم. فالإيمان بالقدر يا إخواني أحد أركان الإيمان، كجاء النبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فكان جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام أن قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه الإمام مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن الآخرين من الصحابة. فأنت ترى أن الإيمان بالقدر مقرون بالإيمان بالله، هذا رسل وهذا تؤمن بالله، وتؤمن أيضا بقدر الله ولكتب الله وبرسل الله وبملائكة الله وبوعد الله بملائكة هذا منها. والإيمان بالقدر يؤكد للمسلم أن هذه الحياة ليست عشوائية، وإنما كما قال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حياة لها عشوائية، وإنما حياة دقيقة منظمة مرتبة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه عليم وخبير، وأنه سبحانه وتعالى حكيم، حكيم حكيم في خلقه وحكيم في تشريعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها. قدر الأزمنة وقدر الأمكنة وقدر الأشخاص تقديرا، قدر بعثة النبي إبراهيم عليه السلام شخصه وزمانه ومكانه، وبعد من الأنبياء وقبل من الأنبياء، وهكذا العلماء عالما عالما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مجيره بتقدير من الله سبحانه وتعالى متى وأين وكيف وبعد من أهل العلم وقبل من أهل العلم، وهكذا جميع الجبال البحار الأشجار الأودية الناس المخلوقات كلها بتقدير من الله سبحانه. الناس لا يقدرون ولا يؤخرون، إن الله هو المقدر والمؤخر. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يختم صلاته قبل أن يسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك، أنت المقدم وأنت المؤخر. المقدم بكل شيء مما يريد الله تقديره، والمؤخر بكل شيء مما يريد الله تأخيره. ابن فلان الله اختار زمانه ومكانه واسمه، وانه سيكون بعد فلان وقبل فلان، وهذا كل شيء بقدر. هذا يجعلك مطمئنا بالله قريب العين. هذه الحال كثير التذكر، كثير التذكر في ايات الله وفي اقدار الله وفي مخلوقات الله، تسبح الله سبحانه وتعالى. فإن الله لم يختار أن يكون هذا الشيء هكذا بهذا الحد وبهذا القدر وبهذا الحال. فالإنسان يا إخواني في الله مهما يرى مهما يرى، كما ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق المهد فيفيد العلوم أعظمه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن بهذا الأول وإن الأمر لله سبحانه وتعالى هو الحكيم. لهذا يا إخواني بالله التفكر مما يزيد العبد إيمانا ويقينا وهداية وصلاحا إلى أهله. انظر إلى القمر وقلب بصرك فيه وتفكر في صنع الله بهذا القمر وإلى نوره في أرجاء الدنيا. أين القمر وأين أنت وأنت تقرأ على ضوء القمر وتكتب على ضوء القمر وتسير على ضوء القمر؟ ثم إذا جاء النهار وآية الشمس ووضعت إليها آية من آية الشمس آية النهار والقمر آية الليل ثم النجوم أيضا ثم المسموعات من الغرق والرعد وما إلى ذلك آيات كونية تسير بتقدير الله سبحانه. انظر إلى أردت شيئا وما أراد الله أن يكون، كم تحاول وكم تسعى وكم تحرص وكم تجهر وكم تأتي ولا يكون، لأن الله ما أراد أن يكون. ولما جاء وعد الله وتقديره لحصول ذلك الشيء ما تشعر إلا بوقوعه وبالأيسر الأسباب، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه العقيدة ثابتة عند المؤمنين والمؤمنات. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هو مالك الملك، هو الخالق، وهو المدبر، وهو المحيي، وهو المميت. الأرض ليس لأمريكا، فإن ملكا ليس لها من الأمر فيه، وروسيا ليس لها من الأمر فيه، والصين ليس لها من الأمر فيه، الآخر هو بإذن الله سبحانه وتعالى. الفعال لما يشاء، الخالق لما يريد، لا يسأل عنه ما يفعل وهو رب يسأله. قل اللهم ذلك الموت تؤتي الموت من تشاء، وتنزع الموت ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغيرك. فكرت مره في رجلين وهما امامي، احدهما فقير مترب والاخر غني من كبار الاغنياء. والذي هو فقير مشربه ايش من خلق عليه؟ كاحب فطام وحاسب وسياسي ومفكر. ولك الثاني غني ما يعرف الاسم، لا يعرف كتابه ولا حسابه ولا قراءه ولا حد امي، ولكن من الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحرص ما ياتي به، الرزق ما ياتي به في الطريق، ولا تفكير مفكر ولا خطة من مخطط. الله يرزق من يشاء، يغني من يشاء ويسخر من يشاء. الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويسخر من يشاء سبحانه وتعالى. وله الحكمة البالغة في كل أمر، له الحكمة البالغة، لا يسأل عن ما يفعل وهو مسؤول. وأنت عليك بالدعاء يا عبد الله، عليك بالدعاء. فالله هو المسؤول وهو الموفق وهو المعين على الشدة. وما أهيد لك هذا من فضله، وما لم يجد لك فلله الحكمة البالغة. لأن الإنسان إذا دعا الله هو في عبادة، أنت في عبادة، الدعاء هو عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو عبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رواه الترمذي وغيره عن عمران بن بشير رضي الله عنه. وأنت مستفيد من دعائك إما عاجلا وإما آجلا، إما أن يستجيب الله لك في الدنيا، وإما أن يؤخر الله أجل هذا الدعاء يوم القيامة، وإما أن يرفع عنك بلاء عظيما كان دعائك. فأنت مستفيد من الدعاء، ولا شك أن الأخذ بالأسباب الصحيحة من ديننا، لكن من غير اعتماد عليه، من غير اعتماد على الأسباب، لأن الأسباب مخلوقة والاعتماد على المذكر إنما تأخذ بالأسباب الصحيحة وأنت المحب على مسببها على الله سبحانه هو مسبب الأسباب واثق بالله ومعتمد على الله ومفوض أمرك إليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والذي لم يحصل لك فسلم والله يعلم ما في الأسباب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فعند قوله سبحانه ويتفكرون رأي تفسير كثير آخر سورة آل عمران انظر كم كلامه مفيد ناحية على كلمة ويتفكرون التفكر بأخذ الله سواء كان في آيات الله المتلوة أو كان في آيات الله الكونية هذا عبادة من أعظم العبادات التفكر في الآيات المتلوة والكونية في المرأة ومقوم الناس المرأة في الزرق النادي من السماء ومقوم الناس في السحاب ومقوم الناس في السماء في الأرض في الجبال في البحار في الأشجار في الثمار قال الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أهل تبصر أي وفي أنفسكم أيضا آيات دالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه حكيم عظيم حليم قدير خبير وضع كل شيء في موضعه وضع عينيك في موضعهما وضع أذنيك في موضعهما وضع يديك في موضعهما ورجليك في موضعهما وهكذا لأنه حكيم سبحانه وانظر إلى الطفل حين يخرج بدون أكمام لأنه في تلك المرحلة ما هو مختلف لو خلق الله الأكمام مبكرا لآل أمه في عرض ثديها ولكن بدون أكمام حتى لا يؤذي ولأن رزقه جاهز وميسر وسهل ولا يحتاج إلى أكمام في تلك المرحلة وهو يدرس ثم يأتي جوى الأكمام وكيف تكون في بدايتها ضعيفة الطقم الأول بفأر جسمه جسم صغير يتغذى بالغذاء الخفيف فالله يعطيه الأسنان الطقم الأول أسنان خفيفة وحين يكبر الجسم وصار يحتاج إلى غذاء قوي وصلب يأتيه الطقم الثاني أسنان قوية يتحمل أكثر من الأسنان الأول الله حكيم ثم اخترب هذه الأسنان وخلق مكانها قبل أسوله خلق مكانها وتهيئة مكانها قبل أسوله هذا كل يدل على أمر الله حكيم وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه هذه الأسنان مع كونها هي الأوراق طواحن الجمال تشكيلتها تشكيلة جمالية بديعة بديعية هندسية إلهية ربانية تزيد الفم جمالا وتزيد الوجه جمالا ولها ملامح أخرى فأنت يأتي إلى أكثر من التفكر هذا زيادة الإيمان ودليل على صلاحك أنك إنسان لا تنظر لبراءتك السطحية ولا هامشية وإنما نظراتك كلها تك إن روحنا إلى الجمل تفكر أو إلى الجمل تفكر أو إلى البحر تفكر أو إلى السماء تفكر أو إلى الأرض تفكر لا تنظر يمنة ولا يسرى ولا إلى أي جهة من الجهات إلا وأنت تفكر في صنع الله وفي آيات الله إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه اللحية في وجه الرجل عبثا وإنما خلقها عظيما وجلالا وجودة فهي دليل على الوجودة وعلى الذكورية، وهي أيضا جمال في وجه الرجال، فالله حكيم سبحانه وتعالى، وهي أيضا تلميذ للذكر عن الأنثى سبحانه، ما أعظم في خلقه وفي صنعه وفي حكمه سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يزداد إيمانا ويقينا كما قلنا في تقدير الله سبحانه وتعالى، حين تقول الثالثة الأول سبحانه الحكيم العليم، قدر أن يموت فلان في شهر فلان، وقدر أن يموت فلان في الشهر فلان، فلان في العام كذا، فلان في العام، قدر أن يكون موت فلان في أول الشهر، وموت فلان في آخر يوم الشهر، هل كلها لا تمر عشوائية إنما بتقدير من الله سبحانه وتعالى الحكيم القدير العليم السميع البصير. يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يخلق سجدا؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك لقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إلا من قدره خيره وشره وغيره لما قضاه الله وقدره، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس قرؤون في كتب أهل العلم النافعة، فإن هذا مما يعينكم على التفكر. من ذلك اكتشاف مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله على كتابه القيم، وهو يتحدث عن كثير من آيات الله الكونية وعما فيها من الفتن والعبر والمغادرة، وهكذا كتاب الهرى إلى الله، كتاب الهرى إلى الله، وبيع الهرى إلى الله، وزاد المعاد إلى غير ذلك من كتبه وكتب غيره من أهل العلم الراسخين في العلم من أهل السنة والجماعة، وهكذا أيضا من كتب التفاسير كتفسير ابن كثير وتفسير الجرير وتفسير الضامن وتفسير السعدي وتفسير في حديث الأرض الإسلامية والتفسير المجموع من مؤلفات ابن القيم وتفسير الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على جميعا إلى غير ذلك، فإن القرآن العظيم قد اشتمل على هذه التنبيهات وعلى هذه المعارف النافعة والمفيدة حتى تعرف أنك عبد خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى. والعباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك في آية الله العبادة، لأن الله امتدح الذين يشركون في آية الله، فاشركوا العبادة في آية الله في مخلوقات الله في كلام الله في إلحاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وفي أقدار الله. الإيمان بالقدر حيث وشره هذا الواجب من أعظم الواجبات، وأنك تسير على ما كتبه الله وعلى ما أراده الله. لا يمكن أن تعرف شيء غير مكتوب، ولا يمكن أن يفوتك شيء من وراثته، وإنما أنت تسير في تقدير فيما قدره الله، فيما قدر ما مسير، أو يقدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيبقى في مكة بعد البعثة 13 سنة ثم سيهاجر بعد وفعلا ما كان إلا ما أردهم، مع أنه كان يجد الغروب من كفار قريش أثناء إقامته في مكة، ولكنه لم يهاجر، لأن الله ما كتب له من هاجر قبل ذلك، فحين جاء الوعد المحدد في إذن الله تحركت الأسباب وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وكفل الله أنه عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ثم سلسل من بعدها إلى رفيق الأعلى، وفعلا كان ما كتب وما قدر. ولهذا ذكر أهل العلم قالوا كيف نعرف المقدر؟ كيف يعرف العبد الشيء المكتوب المقدر؟ قالوا بأحد أمرين، إما بالتنصيص عليه، إذا جاء النص نصيصوه فهذا مما أمر نصيصوه بحسب النص. قالوا والأمر الثاني وقوعه، فحين وقع أعظم المقدر، حين وقع أي شيء يقع من الأشياء، مثلا هذه المحاضرة، هذه ما كانت بشرعية، وإنما كانت بتقدير الله سبحانه وتعالى. وانظروا حين أنها لم تكن قد قدرت قبل موعدها ما كانت، وكان حاول بعض الإخوة أن تكون فما كانت، وحين جاء وعد الله بوجودها تذكرت الأخبار وكانت، وثم الحروب هذا يجب أن يعرف وأن يعتقد فلان الناس لا تقف هذه السيارات وإلا كان سيعيش أبدا، من لم يمت بالسيف ما في قريبه الملك لا بد أن يكون. قال الله وما كان لنفس أن تموت بإذن الله كتابا مؤجلا، فرسل الموت سواء حصل هذه السيارة أو في تلك الساعة المحددة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. هكذا يجب أن تؤمن بهذا مجيء المطر بتحديد الله لنا، انتهاء المطر بتحديد الله سبحانه وتعالى، الضرب، الحرب، أي شيء كله يقدر من عند الله، ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المباحة، ولكن السبب نفسه لا يقدرنا ولا يقدر، وإنما إذا أراد الله أن يكون هذا الشيء هي أسباب وكان هذا، وإذا أراد الله أنه لا يكون لم هي أسباب، وإن علمت في أن تلك الأسباب بتقدير الله لكنه لا يكون، فلا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا واجب علينا جميعا أن نؤمن بقدر خيره وشره، وكما قلنا مما يجعلك كثير رويدا رويدا فقال الله رب وعلى الله لا تهلك نفسك، لا تحطم حياتك، لا تستعمل ولا من أجل لماذا؟ وهو شيء مخلوق منه، الرب شيء مخلوق منه، ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، بل ألم يقل الله عز وجل وهو السماء الأخرى ومعلوم سوى رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، بل وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا علينا الإيمان بذلك وكان فيه بشرا هادئا قريبا، ولا تستعمل السلب ولا السرقة ولا الخيانة ولا الظلم ولا النصر ولا الكيد في طلب الرزق أبدا، لأن الله قد ظلم وتكفل أهل الرزق بهذا كلها حتى الكفار من يرزقها إلا الله سبحانه وتعالى، والدواب والحشرات والطيور والبعوض وجميع المخلوقات الله كفل برزقها وتأكد أنك لو تأخرت لن تجد أكثر من الكتب، وأنك لو تأخرت عن بعض الشيء لا يمكن رزقك أكثر، إن الرزق يتبع العبد كما يتبعه ظله وكما يتبعه أجله، أجلك يتبعك ورزقك كذلك، ظلك يتبعك ورزقك كذلك، ولا يأتي الموت إلا بعد انتهاء الرزق، إذا انتهى الرزق لا يموت، أما قبل انتهاء الرزق ما يمكن، لا يمكن، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، كما جاء في الحديث، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، استكمل رزقك. وكلمة رزق هذا عام، هذا لا يحصل فلوس، فلوس الأكل الشرب اللبس المركب المسكن المنكح الكلام النظر أي مما كتبه الله يكون لك. تنظر إليه، تتكلم، تطول، تقعد، تجلس، تذهب، تأتي، اخرج، لا يتموت يدخل حتى تستوي في يدك. تجد الله ما تدرك نفسك في شيء قد ظلم في شيء قد ظلم لك، ثم أنت تضيع أشياء هي لن تظلم لك. الذي هو العمل الصالح، العمل الصالح بحسب جهدك ومجهودك واجتهادك وسعيك وعملك ونشاطك. ما هو مقصود، ما هو مضمون انك لا شيء، انا فكرت انك تعمل الشيء باختيارك. اما الرزق فهو مضمون، حتى كما قلنا للكسرى، للتعابير، للحيات، للقعانيس، للنسور، لجميع المخلوقات. خلق الله هذه المخلوقات متكفلا بأجزائها، فأنت كن على شجاعة، اصدق، لا تكذب وتأخر على الزبون من أجل لها عني، لا تأخر الزبون ليس هو الرزاق، الرزاق الله سبحانه. وإذا ذهب هذا الزبون أو قابل الذي بعشرة أثاره وأحسن منه ويرزقك من حيث لا تكذب، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر، بتقوى الله تنال البركات في الارزاق بتقوى الله سبحانه وتعالى. اما المعاصي فانها ممزقه لبركه الارزاق، فالله اولى عباد الله في تقوى الله وفي الايمان باقدار الله وفي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه غير الله، وإلهنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.